吃六盒。 السلام عليكم نحو وعسى أن تكرههم شيئا. هذا مثال. هذه الآية واجب أن تكون عسى فيها تام. علم عسى علم عسى هنا تام ليس عربه ليست ناسخة كان الماضي جامد. أن تكره شيئا أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلا لعسى تقديره عسى كرهكم شيئا وشيئا هذا ليس عربي شيء عسى أن تكرهوا شيئا مفعول به لتكرهوا تكره الشيخ إيش تقدر تقدير مصدر أن تكرهوا كرهكم كرهكم كل هذا مصاري كرهكم وكرهكم من فتحة وينبني على هذا فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن مسنون هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحو زيد عسى أن يقوم زاد تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون عسى هذا مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فهذه لغة الحجازية تم لو كانت ناقصة لقيل عصب واضح نحو زين عسى أن يقول زاد تقديرها خالية من ضمير ذلك الإسم وتكون مسندة إلى أنوى الشعر مستغنى بهما عن الخبر وزاد تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون ناقصة وتقول إيش أن الفعل في موضع نصب عن الخبر ويظهر أثر التقديرين يعني كونه تامة وكونه ناقصة في الثاني والتثنية والجمع هناك يظهر هذا وتقول على تقدير الإضمار هند العسد أن تفرحها نعم والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والهندات عسينا أن يقوم هنا ناقصة نعم وتقول على تقدير الخلو من الضمير عسى في الجميع كله وهو الأفصح يعني تكون تامة يا شيخ كل طعم هذا مذهب الحجازي قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم الثاني أنهم إذا ولي إحداهن أن والفعل سوف نعم هذا يعني هذا يرد على على من عقيل هذا كمان هذه الطريقة هي التي مشى عليه اسمه هاي الملك قال تختص عسى من بين اخواتي. نعم هذا قلت هذا يسموني كذا طريقة هذا التي سلكها موسى لهذه القاعدة هي التي سلكها الاسمون. وأما ابن هذا ابن عقيل يقول رحمه الله يقول اسمه تختص عسى من بين الخواتي فاضل. الثاني أنه إذا ولي إحداهن أن ودفع وتأخر عنه مسلم هو المسلم إليه بالمعنى نحو عسى أن يقوم زيد لا في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضلوع فيكون مسلما إلى ذلك الاسم التي بعد الفعل وعسى مسلمة إلى أن والفعل تكون تاما مستغنا بهما عن الخبر وأن يقدر كمان عسى متحملا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم ويكون الاسم مرفوعا بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب عن الخبرية ومنع السلوبيون السلوبيين مع هذا الوجه لضعف هذه الأفعال عن توقف الخبر وأجازه المضارع والصرافي والفعل ويظهر وصل الاحتمالين كمان أيضا في التالي نعم في التالي سوى التخمية والزم وتقول على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى أن يقوم إخوتك هيا أعرف عسى أن يقوم أخواك أيوة عسى فعل الماضي الناقص لا مبني على دفع المقدمة أن يقوم أن يقوم إيش على أمر الحرف مصدري ونصب وأهم يقوم فعل مضارع منصوب لأنه علامة نصب بحذف النون نعم وين عسى هنا كيف تامة إذا ناقصة وكانت تامة لقيلة إيش أن يقوم إخوتك يكون فاعل يعني أوه. إذا رفعنا يكون فاعل يعني تكون عسى هذا تامة ويكون أن يقوم هذا فاعل عسى الجملة هذه وتكون إخوتك أوه. إيش عسى قيام اخوتك عسى قيام اخوتك لا عسى هنا تم ولا لا تصح تم على تقديرك على تقدير اما ثلاثه حتى لا انا ما اقول لك انا اقول لك الايه نفس الشيء على تقديرك مقدر لا ما يقدر إلا لمصر أولا مع عاصلتها بالمصر يأتي منه الإخبار بالمعنى الأسماء لا أنا قلت لك هو هذا هذا ما فيه الإخبار عن المعنى ولا هذا أنت الإخبار عن المصدر القاعدة نعم تؤول بالمصر الاسم هذا لا وإيش إيش الزمان إيش الزمان اللي كان ما يحتاج أقول لك هذا إن ما تكون زي الآية إذا جعلت عسى هذا تام تم انه ما دخلت عليك في طول في طول فائد عسى قيام اخوتك ولما نقول عسى امر قيام زيد ايش امر اسمع ايش تقتضيها ما في احد قال هذا ما لا لا مو موجود وين موجود في الكتاب ثلاث لا انت روح اقول انا انت خلي هذا قال لك استغني يعني بالمرفوع بالانواع اصلتها عن الخبر عن ثاني وهو المفرد هذا يكون فاعل وكذلك فيها واضح بك وكذلك عسى أن تطلع الشمس إذا قلنا مثلا يعني عسى تامة عسى طلوع الشمس بس لا بالنسبة لعسى مثلا لو المثال الأول أجل. عسى أن يقوم إخوتك أو إخوانك عسى إخوتك قيام إخوتك طيب كيف اخوته يكون بدل من الضمير ولا لا؟ اخوتي كان مضافون اليه. ايش بدل من الضمير؟ المصدر يعني مضاف للمصدر. قيام قيام اخوتي. وكذلك عسى ان تكرهوا شيء. نعم. عسى كرهكم شيء او كراهتكم شيء او كره او كرهكم شيء، لان فيه كره وفيها كره عن الفتح وفيها كراهيتكم. ها هذا كل واضح، ما فيها الا هذا واضح لا غير. وعلى الوجه الاخر توحد يقوم وتؤنس تطلع او تذكر مسألة لا جود. وشوف هذا اللي تقتص عسى اللي يجي كما الكتاب هذا ابن عقيل ما قال، ما ذكره ابن عقيل ولا هشام، ابن هشام ولا الاسمون ما ذكر ابدا. هو من ابن نسيب يضد ذلك، قال تقتص عسى دون اخواتها. ها وتقتص عسى دون امسكها لا اشتركت فيها في امسكها. وهذه الافعال الثلاثه هي التي تقتص بها بانها تكون تارة تامه وتارة ناقصه. هذا ما ذكره ابن مالك. هذا ما ذكره ابن مالك. ما ذكره ابن مالك هذا عسى لو لقاء وشك قدير. امشي مسألة لا جود كسر كسر السين عسى كسر السين عسى هذا ايش سماعي اتصلت بضمير نصف المتحرك. ها ولكن القياس غيرت نافع عسى هو أحد هذا كده سماع عن العرب، ولكن القياس فتحه. ها وهذا الذي جاءت فيه جاءت فيه قراءته حفص، فهل عسيت بفتح السين؟ وما عند نافع فهل عسيت؟ ايش عندكم؟ لا ما استمر يا شيخ. ما في استمر تتهمزون هدى ولا ايش الكلام الفاضي هذا؟ ماشي لا تقول ما في غيره. اسمع يا ما في وبر لا تستغل عن الدرس. كان عندك طوالة وعندك شيء ظهر الطوالة يستند فيه الجنة. ايش الكلام واضح؟ هذا مسألة يجوز كثر سين العسى خلافا لأبي عبيدة، وليس ذلك مطلقا خلافا للفارسي، بل يتقيد بأن تسند إلى التاء والنون أو ناء نحو هل عسيتم إن كتب عليكم، فهل عسيتم إن توليتم. قرأه مع نافع بالكسر وغير نافع بالفتح وهو المخطأ. وهو لفظ إحنا عندنا هل عسيتم هذا هذا سماعنا رميتم تقول فيها رميتم. لو كان القياس لكم لقلت فرميت رميت. هذا سماعي جاء في عسى فقط، وأما الفعل إذا كان آخره أليس مثل عسى ورمى وقضى وغير ذلك من الأفعال إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يفتح. فلذلك قال لك المختار الفتح، لأن هذا هو القياس أن تقول رميت قضيت ما تقول قاطيته، إنما هو جاء الفرق جاء الكسر قراءة سماعي في عسى وهي قراءته نافع وقراءته للمدينة. لأن الأصل الياء نافع والكسر يا في رميت كمان ما هو الأصل هذا سماعي. انتبه يا أخي أنت ما لا تعلم قواعد ما عندك دليل على التعليل. هذا التعليل نعرفه هو يعتبر شاذ من حيث القاعدة. لا تقول شاذ سماعي هذا لا تقول شاذ قل عن حد قراءة سبعية. قراءة سبعية ليس تقول شاذ هذا إذن يقاس عليه لا أبدا لا تقص عليه أبدا لأنهم ما هو قياس ليست قياس سماعي سمعت في عسى فقط وما سمعت في رماء ولكن عسى زي رماء وزي قضاء ولكن ما تمام في قضيته لازم أن تقول قضيته وما رميت إذ رميت وكذلك رمى ما تمام منه رميت وهذا سماع في عسى فقط سماع عن العرب كقراءة نافع. انتبه القياس الفتح. أما فاعله التي المعتى فعيلة بالكسر ما هو فعلة، فما هذا وقضاء على وزن فعلة. أما وأما فعلة بالكسر الذي المعتى لله ما سمع منه كمان إلا الكسر، مثل نسيت أنا نسيت ما تقول نسيت، هذا لحن فاحش. ولا تقول كمان لا لقيت، كمان ما تقول لقيت، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رضيت كمان ما تقول رضيت. اسمعوا، هذا فاعل يا شيخ، هذا القاعد فاعل، فاعل هذا إذا كانت معتل اللام بالياء اكثر، وكذلك إذا كانت معتل بالباو مثل رضيت، رضيت وصله رضي رضيم رضيم نعم نعم رضيم واو من الرضوان. ولكن الواو إذا كانت متطرفة بعد الكسر لازم قلبها يعني جاء جاء فيه. هذا معنى قول ابن مالك بواو تفعل في باب الصرف. رضي واصله نعم من الرضوان نعم، ووقعت على كسر واجب كسره. انتبهوا يا إخوة، ولذلك أنا قلت لكم ادرسوا الصرف إن كنت تريدون أن تعرفوا أصول الكلمات العربية، ما يكفيكم النحو. رضيوا تطرفت الواو إيش؟ فقلبت ياء. لا أخي واو هذا واو الجمع، هذا تطرفت الياء فقلبت ياء، هذا هي أصل. رضيوا واصلوا رضيبو واو هذا الكسر تطرفت الواو يا شيخ قلبت يا طيب بعد ذلك فصارت رضيو ثم بعد ذلك استقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنها واو الجماعة والياء فحذفت الياء حذفت اللام. ولذلك في القرآن يعني كان في القرآن رضوا بالحياة الدنيا رضوا الآن حذفت الياء التي هي لام الكلمة، ولما حذفت الياء هذا الآن كانت الضمة هذا على العين، لأن واو لمناسبة الواو. لا أقول لك لمناسبة الواو واو الجمع لام الكلمة راحت، ما راحت لام الكلمة، أنا لازم تضب واوها عين الكلمة هذا لإيش؟ مثل نسوا بما نسوا يوم الحساب، أصلهم بما نسيوا، تسخلت الضمة على الياء فحذف هذا الصرف حقه، ما له صرف إلا هذا اللي صرفه هناك بغير ما يفهم. رضيوا أصله مع الجماعة راضي باب لا أول أولى قلبت الياء رضي بو رضي بو بو بواوي لا باب الأولى لم الكلمة تطرفت وأما أبو الضمير هذا فاعل لما نعم وقعت بعد الكسر نعم وطارت رضيو الآن فضمة العين لمناسبة الواو بما نسوا يوم الحساب هذا الصرف هذا اللي ما يعرفون ما يفهم الكلمات أصول كلمات العين صرف هو أهم وزن فعو فعو نعم على وزن فعو نعم انتبه انتبه يا شيخ في سؤال في الدفع الله أعلم حيث يجعل رسالة دخل نحن ما نتكلم خارج عن الدرس لنا خليك حتى يغلق الدرس بعدين أسأل زي ما تبقى المبتدأ والخبر أيه خلينا أخص معاشر العرب هذا باب الأحروف ها جعلها ابن هشام جعلها ثمانية شبالي عسل هذا باب الأحرف الثمانية التي تدخل الداخلة على المبتدأ بالخبر، ولكن غير ابن هشام جعلها ستة. إن أن كأن لكن لعل بيت لعل واضح. فهذه هي الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل فيهما عكس عمل كان وأخواته، لأن إذا دخلت إن المكسورة أو أن أو لكن أو لعل على المبتدأ والخبر تنسخ الابتداء هذا وترفع وتنصب المبتدأ اسم الله. مثلا زيد قائم، أدخل عليه على هذه الجملة إن أو إحدى أخواتك، تقول إن زيدا قائم أو لعل زيدا قائم، واضح؟ فدخلت على المبتدأ والخبر فنصبته. إن ترفعه اسما كان، وأما إن وأخواتك تنصب فتقول إن زيدا قائم، واضح؟ إذا كان المبتدأ له الصدارة كيف ما قال لك المبتدأ له الصدارة؟ شوف هذا قاعدة عند سنجاطي ولا قاعدة عند العرب؟ هيا جيب جيب أجل على أن المبتدأ له الصدارة. المبتدأ لو كان له الصدارة ما يتقدم الخبر عليه في القرآن. ما في مبتدا له لا الا اذا كان المبتدا هذا اسم اتفاق، اسماء من اسماء الاتفاق او شرطا نحن نعرف هذا. يا سلام، واضح؟ وتنصب المبتدا ويسمى اسمها، وترفع خبره ويسمى خبره، خبر هذه واضح. فالأول والثاني من الحروف هذا إن وأن، وهما من جهة المعنى لتوكيد النسبة ونفي الشك عن النسبة. هذا إيش معنى النسبة؟ النسبة معناه الخبر. طيب، والإنكار لها ونفي الشك عنها ونفي الإنكار لها. والثالث والثالث لكن، وهو للاستدراك والتوكيد. فالأول نحو زيد شجاع لكنه بخيل، والثاني نحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجد. هذا التوكيد هذا في الكتاب. نعم. والرابع من الحروف هذا كأن، وهو للتشبيه المؤكد. هذا قالي أنا يا حمزة خلونا أقول لك إيش حدث إيش الكلام إيش ما يوصل بالجد. جزاك الله خير الشيخ. يا لولا مرحبا. ما يخلو حد الناس يستفيدون. لا يقرأون الشيء. لا ما في كلام. ما في كلام. ممنوع الكلام. ما ينفع. جزاك الله خير. جزيت دائرة. نعم. أسمع عن القواعد هذه الطيبة. نعم القواعد الطيبة. هذه قلية. قواعد طيبة. توكيد النسبة يعني توكيد النسبة هذا نعم توكيد الخبر هذا توكيده التي تفيده إن الكثرة وأن وتنفع عنه السهل، واضح؟ طيب، والخامس الرابع كأنه هو للتشبيه المؤكد لأنه مركب من الكاف وأن، كأن الله يبسط الرزق لمن كأن زي كأن زيد أو زيدا أسد. نعم كأن زيدا أسد. والخامس ليت وهو للتمني ليت الشباب وهو عائل. طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر نحو ليت الشباب عائل لعل الله يرحمه. وقوله منقطع الرجال ليتني مالا فأحفظ منه. والثالث لعل وهو للتوقع وعبر عنه قوم بالترجي في المحبوب نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أو الإشفاق في المكروه نحو فلعلك باخع نفسك. هذا الإشفاق الخوف في المكروه وهو إيش قتلك نفسك. قال الخفش وتكون لعلك من للتعليم نحو أفريق عملك لعلنا نتغذى أن تقول لصاحبك أفرغ عملك لعلنا إيش نتغذى للتعليم نتغذى بس تأتي بكي تأتي بلا من التعليم بنفسك وجاءت في القرآن للتعليم نحو لعله يتذكر أو يخشى. هذا الكوفي هنا وللاستفهام هذا كمنزيل هذا زايد من القواعد الزايدة زادها ابن هشام على ابن عقيل. نعم قال الكوفي هنا وللاستفهام نحو ما يريك لعله يتزكى وما يريك لعله يتزكى هي يتزكى. وعقي من قبائل العرب عقي تزيد جرة جرتنيها لعله وكثر لامها لا وكسر لامها الأخيرة. والسابع يعني تشعر المعنى الأساسي الدرجة يعني عدة أقسام ولكن أصل الدرجة نعم. والسابع عسى في لغية في لغيتي غص لغيتي ليش أصله هذا تحتاج إلى التصريف يا أخي إن كان ما تعريف التصريف ما تقدر عليه. أقعد أنا ما أقول في لغية خليهم خلي هذا أنت اللي يدعي تدعي المعرفة أشيء فعية يا شيخ وزنه فعية وعية قال لك فعية يا مسكين فعية أصلا يا شيخ وزنه فعية غيبة غيبة بعد اجتمعت الباب والياب السبق الأحدام السبق ومقلبة الباب والياب ودمة الياب والياب صار عربة واحدة مشددة فصارت لغية فعية لا فعية فعيلة لا أنا وزني الأول ما حذف منه ولا شيء ما حذف منه شيء فعيلة فعيلة على وزن فعيلة المكسورات هي نعم أصلا إيه؟ لغيوة لغيوة لغيون لغيوة لأن لغة هذا أصله لغون وغوته اجتمع الآن ذات لو التصغر أيوة نعم وغوته استمعت الياء والواو وسبقت أحداهم وقلبت الواو لا انفور غبت الياء في الله فصال لغيتي لذلك أنا قلت لك ما تقدر عليه لما يعرف القواعد الصف ها قصرين ما يقدر يجاوب عن شيء. أنتم ما تنوتون إذا النحو بس قواعد النحو بس الدكاترة حقكم الآن حتى في الجامعة. نحن هنا نعتني به لأن ما تعرف في القرآن الكلمات التي فيها الصرف في القرآن ولا في الحديث ما تعرفها إلا بهذا. ما نقول هذا صعب فما يقوله الدكاترة الآن. حذفوا باب الاشتغال ما حذفوه العلماء السابقون في الفية ما يدرسونه ولا باب التنازع قالوا هذا إيش مع أنها في القرآن وفي الحديث. نحن ما ندرس القواعد العربية ولا نستطيع لكن لكي نفهم بها القرآن والحديث صحيح هكذا أمسك نعم تكلم سجل ما يدرس في لغتي كيف قال لك والسابع أساس في لغتي وهي بمعنى لعل وشرط اسمه أن يكون ضمير ما كقوله إيش فقلت عساه عساها نار نس نار كأس وعلها أعرف عساه فقلت عساه عساها عساها فعل ماضي يعني لا لا لعلها اسمها ها وهذا في لغية يا شيخ لا نتكلم على لغية هذا ولا نتكلم على لغية على عسى الأصل عسى الفعل هذا خرجنا خلص رامي ضمير الشعر يا ضمير اسمها اسمها اسمها لعل اسمها عسى بمعنى لعل حرف يا شيخ حرف من اخواتنا بمعنى لعل نار كأس هذا الخبر حق وكذا فقوله هذا بيت فقلت عساها نار كأس معلها وعلها برضه كذلك اسلام عدها معروفه هذا لعلها وتم لعل إذا جعلناها يا شيخ من أخوات كذا لا ما نجعلها في معهد المحل لا لا إذا جعلناها من أخوات كذا يكون من باب لكن ندر غير مضارع لهذين خبر ما نعلمها ما مثل بها الشارع نحن اللغة للعرب ليس لك ولا لي ما نريد إلا بمعنى إيه لعلم ما نريد بها عسى الفعل أنت كمان يعني تستكتب تستنى هذا ماذا لما عندك كيسة فهو حين إذا حرف مفاق للسراف ونقله كمان عن سيبوي خلافا للجمهور في أطلاق القول بشعريته ولابن السراج في أطلاق القول بحشيته والثامن لا النافية للجنس وستاتي ولا يتقدم خبرهن خبر هذه الحروف مطلقا شوف قال لك مطلقا لا تقدم لأن الترتيب لا مالك إلا في الذي إلا في الذي إذا كان جار ومجرور قال لك مطلقا سواء كان أو غير ذلك لا يقول لك هذا ولكن هناك طلق مطلقا ولا يتوسط يا حسن ولا يتوسط خبر هذه الحروف إلا إن كان الحرف إلا إن كان الحرف غير عسى ولا والخبر ظرفا أو مجرورا هو حسن واضح نحن إنا لدينا أنكالا وطعاما ذا غصة وكذلك في الجر والمجرور في نحو قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية تقدم هنا الخبر توسط توسط ها؟ إيه؟ وين هناك متى؟ إن لدينا هذا تقدم على الاسم توصل بين إن واسم لا يجوز هذا ما خرج تقدم إلا الخبر وين وين لدينا إن لدينا أنكار لا لا واجب ابتداء بالنكرة شيخ لأن النكرة هذا ما لا الاسم لا مصور النواسخ ما يوجد ولا ثاني حكمها في النواسخ حكمها في الابتداء ايش وقت كما انه يجب في قوله تبارك وتعالى ولدينا مزيد كان هناك مبتدا ما هو اسم واجبهم وكذلك واجب وكان مره كذلك لا كان بخلاف هذا انه واخواته إنه واخوة وكذلك أمس فصلون الآن دخلنا في كسر همد إنا تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المفرد ما سدها وما سد معمول لها وتتعين أن المفتوحة حيث يجب سدها هذا معنى قول ابن مالك في أرشيته وهمزة إن افتح لسد مصر ما سدها وفي سوى ذلك كثير ولكن هذه القواعد العربية التي وضعها العرب في هذه كثير من المزودين ما يعرفونها لو سألتهم كانوا ما درسوا القواعد العربية الذين يتفاخرون بالتشميل ها؟ إذا لم يدرسوا القواعد العربية هذا ما يعرفون المواضع التي يجب فيها فتحهم بإن ومواضع التي يجب فيها كسب ومواضع التي يجوز فيها الوجهان ما يعرفها إلا الذين درسوا القواعد العربية واضع وهذا الكتاب ذكره ويجوزان الفتح والكسر إن صح الاعتباران كما قاله ابن مالك في ألفيته بوجه نومي فالأول المواضع من المواضع اسمعوا يا إخوان استفيدوا هذا فالأول من المواضع التي يجب فيها كثر همز إن في اللسان العربي أنت الأول منها عشرة في عشرة وهي الأول أن تقع إن في الابتداء في أول الكلام نحو قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا واجب كثر همزها لأنها وقعت في أول الكلام ولم يصح تأويلها مع معمولها بالمصر هذا نحو إنا أنزلنا ومنه كمان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنها في حكم لأن ألا هذا ماذا ما فارق نعم إلا مجرد التنبيه فلذلك وجب كثر ولا ترك ابن هشام لابن عقيل ملاحظة في شيء من هذا لأنه لاحظ على ابن مالك فيها ابن هشام بعد ابن عقيل الشيخ ابن عقيل بعدها جاء بعدها ما أتعلم بعدها أنا ما أسأل إلا عن الحق هو قد يكون استدرك عليه الشيخ واضح أو ثانية لحيث أو ثانية لحيث نحو جالست حيث إن زيدا جالس ما يمكن تأويله بالمطرح. فلذلك في حكم ايش؟ الوقوع في أول الكلام، ها؟ لأن هذا في تأويل المبتدأ والخبر. اجلس حيث هو زيد جالس، حيث زيد جالس. الله أو الإذ مثل إيش؟ نحو كجئتوك إذ إنا زيدا أمير، ها؟ إذ زيد أمير، هو أمير، نعم. يجب كسر الحمد بعد إذ وحيث، نعم، هذا واجب لأن في كتاب الكلام في كتاب. ما ذكر ابن مالك؟ ماذا؟ نعم ما ذكرها، ولذلك ابن مالك ما ذكرها، انها التفاصيل تكفي للكذا. وهذا كل هذه القواعد حيث وهذا جابها ادرجها ابن هشام تحت ايش؟ تفاصيل تكفي للكذا. نعم نتيجه الابتلاء عمل الكلام. أول ما والرابع هذا الثاني أو تالية لحيث نحو جلست حيث إن زيدا جالس أو لإذ الثالث كجئتك إذ إن زيدا أمير، ورابعا أو لموصول أو وقعت بعد إيش؟ بعد الموصول نحو ما إن مفاتحه لتنوء بخلاف الواقعة في حسب الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل هذا تفتح. نعم. وقول العرب كمان لا أفعله ما أن حراء المكان هذا أعرف يا مسكين أعرفك لا أفعله لا أفعله ما أن حراء مكان ما إن الله ما إن يا أبدا ما أن حراء مكانه هو مش يستدل على كسر همزة لا هذا خلاف الكسر أنت ما تعرف عربي أنت ما تعرف عربي خلي الله تعلم هذا تعرف أنه ما هو بالفتح يا مسكين هذه ليست موصولة يا شيخ ليست موصولة إيش هذه مصدرية طيب أعرفك لا يا شيخ نعرفها إن شاء الله إذ التقدير ما ثبت ذلك أن هناك فاعل ثبت ما هذا مصدرية عرفت أنها ما ثبت ما دام ثبت أن حراء مكانه كون حراء في مكانه يا أخي روح عند القواعد العربية يعني تعترف لما جلس القواعد العربية رحمهم الله ما جزاهم الله خيرا ما يخرج يعترض ولا يلاحظ ولا يستخريش كل هذا عند معرفة القواعد العربية تكسر إن بعد بعد أي اسم موصول نعم أي اسم موصول تكسر لا موصول الاسم إذا كانت في أول الصيلة تكسر وأما إذا كانت في وسط الصيلة لا تكسر بل واجبها واجبها إيش مثل إيش؟ مثل جاء الذي عندي أنه فاضل. أمشي يا أخي. يجي التقدير وما ثبت ذلك. فليست في التقدير تالية للموصول. لأن بينهم وبين ثبت. أمشي يا أخي. موصولية هذه. موصولية ولكن موصولية إيش؟ حقي. نعم. الخامس من المواد التي يجب فيها كسر اسمع خلافا له وهذا نعم نعم جوابا للقسم الخدم هذا اذا كان اسما نحو حامل من كتاب المبين انا انزلناه واضح السادس ان تكون محكيه بالقول نحو قوله تبارك وتعالى قال إني عبد الله قال إني عبد الله اسمعوا يا إخوان، السابع من المواضع التي يجب فيها كسرها بإن إذا وقعت حال على واو الحال نحو قوله تبارك كما خرجك ربك من بيتك بالحق بحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. اسمعوا من الواو والحال. واو الحال نعم. ما إيش عربها يا شيخنا؟ كما ما إيش عربها؟ هذا له عارف كثيرا ما يسأل في هذا. ما أنا مسألة شيء. كيف للتشبيه يا شيخ؟ نرجع التفاصيل نشوف الكلام. وهذا الذي كمان وهذا الذي ما ذكره الكتاب ابن عقيل إن ها أنا ألوكم على قال أو تكون إن هذا صفة مررت برجل إنه فاضل هذا يا شيخ الأصل فعل ابتداء الأصل فعل ابتداء إيش؟ هذه الابتداء يعني المندرجة تحت فكسر في الابتداء لأنها جملة اسمية من مبتدا وخبر شو معنى الجملة اسمية؟ إنه فاضل إنه فاضل إن هذا بمعنى الفاضل بس مررت برجل الفاضل إيش وكان؟ هذا موبل بصفة صفة هذا مررت برجل فاضل هو فاضل هذا ذاك الأصل الذي دخلت عليه إن هي المبتدا وخبر وقعت صفة مررت برجل هو فاضل أو بعد عامل علق بالدار رحمه الله يعلمه إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والعاشر أن تقع خبرا عن اسم الثاني نحن ذيل إنه فاضل ومنه إن الله يفصل بينهم الله شغل تعلق بالاثنين بيفصل إيش؟ إن الله يفصل بينهم نعم تعلق بيفصل عن شيء؟ نعم والثاني وهو وجوب كسرها ها؟ في تسعة وأما الفتح في عشرة ما تضبطون هذه الأشياء مواضع وجوب الفتح عشرة ومواضع وجوب الكسر تسعة الكسر عشرة يا شيخ الكسر عشرة مستشكل علي الموضع الأخير مستشكل علي ما في ومنه قال ومنه إن الله يفصل بينه هنا ليس لا أقرأ أول خبر عن اسم الله ولذلك وجب كسره جملة هذا كله أخرى الآية قبلها إن الله يفصل بينه القيامة كما كانوا فيه يختلفون لا ما هو ولم يهدي لهم لا لا في سورة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدروا لا لا لا في سورة الحج أقرأ في سورة الحج هذا إنه لك إن الله الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم هذا إن الله يفصل بينهم خبر إن الأولى الذين هادوا الثالث إيش ولذلك وجب كسرهم إن الله يفصل بينهم كل هذه الجملة خبر عن الإسلام هذا متعدد كله الجملة هذا هي التي إن ما ليش ما فتحت من الجملة لأنها خبر عن اسم الثالث من الذين آمنوا تسعة يا سيدتي خلينا نسعى والثاني في تسعة ما هي إيش الأول أن تقع إن إيش فاعلة هذا الفتح تسعة كلها لكن تقع أولا يكفيهم أن أنزلنا لأنها مغولة بمصدر الشاعر. نعم الثانية أو مفعولا غير محكية نحن ولا تخافون أنكم أشدتم أو نائبة عن الفاعل نحن قلت أوحي إلي أنه كما أنا فرق أو مبتدا نحن ومن آياته أنك ترى الأرض ولولا أنه كان من المسبحين أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها نحو اعتقادي أنه فاضل نعم ايش معنى ولا صادق عليه خبرها ما صدق عليه خبر خبر إني. ما صدق على اسم المعنى نعم بخلاف شوف الخلاف خلاف ذلك فيه وجهان وأما إذا كان فينا هذا خبرا عن اسم المعنى اسم المعنى هذا قب واجب كسره لأن قول هذا اسم المعنى مطلق ولكن لما كان اسم المعنى هذا قول كسر نحو قولي إنه فاضل أو ولا صادق عليه خبر بها مثل إيش الاعتقاد زيد إنه إيش حق هناك وجب كسره لأن إيش إن هناك صدق عليه الخبر وهو إيش اعتقاد زيد أو مجرورة بالحرف واجب فتحها السادس ذلك بأن الله هو الحق السابع أو مجرورة بالإضافة نعم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نعم السابع الثامن أو معطوفة على شيء من ذلك لتذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أيعني وأني فضلتكم إيش عليكم معطوفة يا شيخ ليش وزبا فتح عمدي عطفت على ما قبل ليش عطفت يا شيخ قول بي معطوفة على نعمتي في تأويل المصدر معطوف على قول بي اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ولكن الزاع عطفت على المفعول وهناك وجب فتحه وانت اني فضلتكم معطوفه على المفعول وهو نعمتي يا شيخ ومنها وان المساجد لله يا هذا هو المساجد اللي معطوف على ما قبلها قبلها طبعا هذه كمان يا شيخ مصطفى أوحي إلي أسر أنه استمع أكتب على أنه استمع أوحي إلي أن المساجد لله لا عليش قل أوحي أنه هنا نائب فاعل استمع نعم ولكن تفتح لكن إذا كان إذا عطف على نائب الفاعل تفتح نعم إيه. هذا مفعول به أيضا يا شيخ إذن يا شيخ المفعول أو على المفعول على المبتدا أو على الحال أو على شيء منها على المفعول وعلى المبتدا الأشياء هذا كله 18 أنا ذكرت على الأشياء التي وجب فيها فتقول عمت خلينا أقول وذكر الحالة أنا عمت عليكم ما أني فضلتكم وتفضيلي معطوف على نعمتي مفعول به وتفضيلي اذكروا أني فضلتكم يا بني إسرائيل اذكروا أني فضلتكم نعم إيش الاستعجال لا أنت قررت طلعت نظرية إيش أحسن من ابن عقيل يعني إذا كان مفعول به معطوف تفتح حمزتين اللي هي الكون إيش معطوف على المنصوب على المفعول به نعم على يعني هذا النظرية من عندك الشيخ هذه لا أحد ولذلك قال على شيء من ذلك نحن ما قلت ثابت ما قلت أفهمت نعم والله واحد برضه اذا هنا 9 هنا 9 كمان يصير 18 اذا اعطيك على واحد على واحد اذا 7 اذا 7 و7 14 دفت عبد الله ان هذا صراط لا مو استاذ والله ما كنت واضح اسمع التاسع او مبتدا يجعلكم الله احدى الطائفتين من شيء يجعلكم الله احدى الطائفتين لان عذبت على المفعول احدى الطائفتين بدل من المفعول ويجعلكم الله احدى الطائفتين انا هذا بدل من الطائفتين لا احدى احدى الطائفتين ماذا يجعلكم الله احدى الطائفتين ان هذا والثالث انتهت التسعة الآن الثالث هذا أحكام إن في اللسان العربي من جهة وجوب الكسر ومن جهة وجوب الفتح عندها ومن جهة وجوه الوجهين تسعة كمان يجوز الوجهان في همزة ما شرحه غير هذا الكتاب هذا التفصيل الذي سواه ابن هشام ما سواه غيره يجيب الوجهان الثاني أحدها أن تقع بعد فاء الزاي نحن قوله تبارك وتعالى من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فإنه غفور رحيم فإنه غفور رحيم فيها مجهالة فالكسر على معنى فهو غفور رحيم التاب يا شيخ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه مثلها نعم أسرع والفتح على معنى فالغفران والرحمة حاصلة أو فالحاصل الغفران والرحمة كسر على التأويل مبتدأ يا شيخ كسر على التأويل مبتدأ جملة ما قلت والفتح على تأويل فالكسر على معنى فهو التأويل مبتدأ هو هذا جملة والفتح على معنى تأويله بالمصدر مثلا هذا إما أن تجعله مبتدا أو الخبر محذوف أو تجعله إيش خبر كما قال تعالى وإن مسه الصر فيأوت أي فهو يأوت هذا الثاني أن تقع بعد إذا فجاجة كقوله أنه أنه عبد الخفاء والدهادي لكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد الخفاء والدهادي فالكسر على معنى فإذا هو عبد الخفاء والفتح على معنى فإذا العبودية حاصلة كما تقول خرجت فإذا الأسد زي الثالث من المواضع أن تقع في موضع التعليل نحو إنا كنا من قبل ندعوه إنا أخرى بين الكمال إلى سيدنا وخان قال أخرى بعلا هذا واضح أي مثل خليها ما هو خليها نحن نتكلم على إنا لك التي بعد لا أمس ما كان في معنى عليه ما قال الشيخ يقول لي معنى ظن ليس معنى عليه لا طبعا ما زي أونية هذا أونية هذا ما نعم لفظه لفظ البلاد المجهول ولكن معناه ايش الفاعل نعم معروفة أونية بزيد لم يعنى بالحمد لم ينطق بما تفعل تبع قال نافع مرتفالي بالفتح إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. نافع مرتفالي على تقدير لم التعليم والباقون بالكسر على أنه تعليم مستانة ومثله سل عليهم إن صلاتك سكن لهم ومثله لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وكذلك لبيك لا شريك لك أن الحمد نعم أن الحمد وإن الحمد تدفعون على تقصير ها لا التعديل إن الحمد والنعمة لله يجوز إنها إن الحمد والنعمة يجوز فيها المزارع ذكرها منه هشام بن عفوف لبيك إن الحمد والنعمة لك نعم نعم الكسر على أنه وشيخ استناف نعم استناف استناف والفتح والفتح على أن لم التعديل لأن الحمد والنعمة لك واضح ثلاثة من السنوات ثلاثة واحد يقول أن الحمد واحد واحد نسبه بالله سبحان الله وإنك نسبه واحد نسبه بالله قبل هذه القاعدة الذي ما يعرف القاعدة هذا ما يقول إلا الكسر الرابع أن تقع بعد فعل قسمي هذا الكلام الصحيح لا لام بعدها لا لام بعدها وش بعقيل أطلق يا شيخ نعم فقوله إيش أو تحليفي بربك العلي أني أبو ذلالك الصبي إي والله إني أني وإني كما كل يوم فالكسر على الزواج والبصريون يوجبونه والفتح على بتقدير على على أني أبو ذلالك الصبي نعم أو ولو أضمار الفعل